باب الأذان. هو في اللغة الإعلام. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام ورسوله، أي إعلام. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله بابا هو أول مسائل الصلاة، وهو النداء للصلاة، هو باب الأذان. الأذان معناه في اللغة، في لغة العرب، الإعلام. فالمؤذن يخبر ويعلم الناس بدخول الوقت. ومن أجل هذا سمي الأذان على الكيفية المشروعة أذانا، فهو في الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. الأذان الاصطلاحي هو إعلام، أي إخبار، بدخول وقت الصلاة كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو إعلام بقربه كالفجر. فالفجر قد يكون الأذان قبل دخول الوقت، وإنما قرب الوقت بذكر مخصوص، أي ذكر مخصوص بكيفية وصفة معينة، مشتمل على تكبير والشهادتين والدعوة للصلاة والفلاح وتعظيم الله تعالى وتوحيده، كما ستأتي صفته وكيفيته بعد قليل. والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. نعم. الإقامة يقول في الأصل مصدر أقام، في لغة العرب مأخوذة من أقام، أي من القيام. وفي الشرع، أي في اصطلاح العلماء والكيفية التي جاءت بها الشريعة، قال هي إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، إخبار وإعلام وتنبيه للناس لأجل أن يقوموا إلى الصلاة. من كان في المسجد وهو جالس يقوم ويقف ويتأهب للصلاة بذكر أيضا مخصوص وعلى كيفية مخصوصة. فالأذان والإقامة كلاهما إعلام، لكن الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بالقيام للصلاة، أي بالتهيؤ للدخول في الصلاة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على فضل الأذان بقوله عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهذه مكرمة من الله لهم، لأنهم ينادون الناس بأعلى صوت إلى أعظم عبادة، ويرغبونهم فيها، معلنين بهذا النداء التوحيد وتكبير الله تعالى، وترغيب الناس عندما يقولون: حي على الصلاح، حي على الفلاح، هلموا وأقبلوا وتعالوا إلى الخير والذي به النجاة والفلاح، وبه تكفير الذنوب ورفع الدرجات. في الموقف: أطبل الناس أعناقا يوم القيامة، فالناس أقل منهم أعناقا، فيمتازون بهذا الطول لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم وأيضا يرفعون رؤوسهم بذكر الله تعالى في الدنيا. هما فرضا كفاية، لحديث: إذا حضرت الصلاة